لأن الاشتغال بإرشادهم وهدايتهم وقومهم إلى الإسلام أهم. خلاص. نعم. البخاري ترجم عليك في باب إذا كل ما وهو يصلي فأشار بيده فاستمع. طيب ساق الحديث؟ لا أشار إلى رقم. إيه راجع حتى. الشيخ ذكر هنا ذكر ما أشار إليه يعني هو يصلي. الشيخ التعليق في شراء الشرط من صلي إليه وهو الأفعال الخبيثة التي لا تبطل الصلاة كل صلاة. هذا كلام النووي، لكن مسعود ودنا شيء يصير في نفس الحديث. نعم. شيخ قوله فلما انصرف ما يدل على ان الجاريه كلمت النبي وهو يصلي. نعم. فلما انصرف يعني انصرف من الصلاه. الشيخ فلما انصرف قال يا ابنه ابي اميه، يمكن هذا قرينه. نعم. قرينة عن أنه كان يصلي. هنا إذا كثرة القراءة الحمد لله. نعم يا عبد الوهاب. السلام عليك شيخ، هل يؤخذ منه شيخ أن المصلحة المتعدية دائما يعني تغلب وترجح على المصلحة الخاصة يا شيخ؟ لا مو دائما، يعني لو تعارض مصلحة أن يصلي الفريضة في وقتها وأن يبقى مع هؤلاء القوم لقلنا صليها في وقتها. تختلف حسب قوة المصلحة. في النوافل، في النوافل او فيما اذا تقاربت المصالح فالعامه افضل، مراعاتها افضل. شيخ اشترط بعض العلماء في صلاه سنه الظهر تاخيرها الى ما بعد صلاه العصر ثلاث شروط. نعم. الاول ان تكون الا تكون عاد. نعم. والثاني ان تكون للسبب. نعم. والثالث ان تكون خفيه. نعم. عن الناس. نعم. لا يقتدى. اي ما هو صحيح. اما كون للسبب فنعم، واما الا تكون عاده فهذا بناء على ان هذا مخصوص بالرسول عليه الصلاه والسلام، وهذا صحيح. صحيح انه ما ياخذها تكون عاده، لان العاده المطرده للرسول عليه الصلاه والسلام قبل هذه القصه انه كان يصليها بعد الصلاه. بس نظر اما خفف فلا، سياتي ان شاء الله بعض الفاظ يكون سرا وعلانيا. نعم. بارك الله فيك. عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما كان مشغولا بسبق آلهة المشركين فذكر ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالتالي أخر صلاة العصر. نعم. وأقر الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم. فهل في تأخير للصلاة مصلحة يا شيخ؟ لا، لكن هذا في غزوة الخندق، وتعرف أن القوم كانوا مجهدين والعدو ما تركهم يصلون العصر حتى غابت الشمس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعيبة. نعم. في باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل وهو بن جعفر قال أخبرنا محمد وهو ابن أبي حرملة قال أخبرني أبو سلمة أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر، فقالت كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها. قال يحيى بن أيوب قال إسماعيل تعني داوم عليها. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير حاء وحدثنا ابن أبي نمير قال حدثنا أبي جميعا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر عندي قط. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر حاء وحدثنا علي بن حجر واللفظ له قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا أبو إسحاق الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت صلاتان ما تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي قط سرا ولا علانية، ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد العصر. وحدثنا أبو المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن الأسود ومسروق قالا نشهد على عائشة أنها قالت ما كان قالت ما كان يومه الذي كان يكون عندي إلا صلاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، تعني الركعتين بعد العصر. شيخ ابن المثنى وليس أبو المثنى. نعم ابن المثنى. نعم هو قال هكذا. قال أبو المثنى. ما أظن. قال أبو ولا ابن؟ أبو. قال أبو. ابن المثنى. باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. من كلام عائشة أن الرسول أثبت ذلك لأنه كان إذا صلى صلاة أثبتها، وعلى هذا فيكون من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام إثباتها، ويكون إذا نسيها الإنسان أو شغل عنها يقضيها بعد العصر، لكن كونه دين ذلك ولو صلاها في وقتها من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت هاتين الركعتين لأنه قضاهما في ذلك الوقت، فلماذا لم يرد أنه أثبت 12 ركعة في وقت الضحى وهو كان يصليهما إذا فاتت صلاة الليل؟ نعم ما نفي ما نعلم، لعل هذا لقصرها، يعني ركعتها لا تشغل كثيرا. نعم. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني قضاها بعد العصر لأنه كان إذا صلى صلاة أثبتها. ما هو قضاها لأنه إذا صلى أثبتها، لكن داوم عليها لأنه إذا صلى صلاة أثبتها. أما القضاء ما في إشكال، إذا نسيها قضاها. ما نقضيها نحن بعد العصر على هذا القول؟ بلى نقضيها بعد العصر، لكن هل إذا صليناها الراتبة بعد الظهر نصلي بعد العصر ركعتين؟ لا، هذا هو محل الخصوصية. نعم. باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن ابن فضيل. قال أبو بكر حدثنا محمد بن فضيل عن مختار بن فلفل قال سألت أنس بن مالك عن التطوع بعد العصر فقال كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر، وكنا نصلي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب، فقلت له أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا. وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا لم يأمرنا ولم ينهنا، فهذا يدل على أنه لم يسن ذلك ولكنه لم ينهى عنه، إلا أنه في أحاديث أخرى تدل على أنه سن ذلك، فقال صلوا قبل المغرب 3 مرات، ثم قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز وهو ابن صهيب عن أنس بن مالك قال كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدر السواري فيركعون ركعتين ركعتين حتى إن الرجل الغريب لا يدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما. وفي هذا دليل على أنهم كانوا يبتدرون السواري من أجل أن يصلي الإنسان إلى قبلة إلى سترة، وأن الآخرين الذين لم يسبقوا إلى السارية يصلون إلى غير قبلة، قصدي إلى غير سترة، وهو كذلك ولا بد، ولم يكن من عادتهم أن يجعلوا الحذاء سترة لهم ولا أن يجعلوا شيء آخر سترة لهم في وسط المسجد، ولكن نظر إلى أنه يوجد لدينا ما يمكن أن يجعله سترة فلا بأس أن يتخذ الإنسان سترة، إما مروحة وإما قلما وإما نحو ذلك. لكن كون يتخذ المصحف سترة فيه نظر، لأن في هذا ابتذال للمصحف، ابتذال للمصحف ونوعا من الإهانة له. وأسوأ من ذلك من يجعله في مكانه يحجز به المكان، سواء في الصلاة أو في مكان الدرس، فإن هذا لا ينبغي إطلاقا. المصحف أعز وأعظم من أن يجعل حاجزا يحجز به الصلاة، يحجزه للصلاة، يحجز به للصلاة أو للقراءة. ومثل ذلك أيضا ما يفعله بعض الناس الآن عندما تكلمه بالهاتف ويقول انتظر، يفتح لقراءة قرآن، زعموا أن هذا أفضل من الموسيقى. بعضهم يضع موسيقى، كل هذا خطأ. الموسيقى خطأ لأنه يؤثم المنتظر أو يؤدي إلى أن يقطع المكالمة. والقرآن أيضا خطأ لأنه ابتذال له، وربما يستمع إليه من لا يحب أن يستمع. لا نقول من لا يحب القرآن، من لا يحب أن يستمع فيثقل القرآن في قلبه. وربما يستمع إلى ذلك إذا كان مثلا يكلمه ناس كفار وغير كفار، يستمع إليه الكافر فيتخذه هزوا أو يكره نفس القرآن. الحمد لله الدين ليس فيه تنطع، ولسنا نجبر الناس على أن يستمعوا إلى القرآن. لكن لو جعل بدلا من ذلك حكمة من الحكم المأثورة معروفة لأجل أن ينتظر المكلم، أو يجعل بدلها انتظر انتظر انتظر انتظر لأن يكلمه، ما في مانع. نعم، أما أن يجعل القرآن فهذا فيه نظر، فيه نظر، فيه شيء من امتهان للقرآن. نعم يجزي السجادة للسجود، لا صلى عليه إنسان يجزي عن السترة، سجادة قد سجود. لا، السجادة بارك الله فيك ما وراءها لا يضر من مر فيه، لا يضر، لكنه لا يقال إن الرجل يتخذ سترة، اللهم إلا أن يكون في طرف السجادة شيء بارز، شيء بارز كخياطتها مثلا، بعض السجاد يكون لها خياطة بارزة وينيها سترة لا بأس. نعم سلام عليك يا شيخ، هل يدخل في ذلك الكرسي يا شيخ وعليه المصاحف؟ وشون يعني الكرسي المصاحف يا شيخ؟ اي يعني يجعل السترة، هذا أهون من كونه يجعل الأرض سترة، لأنه ينوي بذلك الكرسي، لأنه سوف يأتي بالكرسي سواء عليه مصحف أو ما عليه مصحف. نعم المضمون فيهم أنهم يتبعون أو حريصون على اتباع السنة. نعم. فإذا ففي الحديث مثلا يقال أنهم من افتدر منهم السارية فغيره يجعل نفس المصلي سترة له فيصلي خلفه. يحتاج إلى نقل، يحتاج إلى نقل. والحديث يقول يظن أن الصلاة قد أقيمت، وهذا يقتضي أن يكونوا صفوفا، وعلى الاحتمال الذي ذكرت يقتضي كل واحد وراء الثاني لأن الطعون يصلون إلى وراء البقية. نعم ثلاثة أربعة مصر. هل يؤخذ من قول أنس رضي الله عنه كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهى، فائدة أصولية وهي أن الأصل في الأمر الوجوب والأصل في النهي التحريم؟ لا ما يؤخذ، لا ما يؤخذ. طيب يعني يقال أنه لو كان أمرنا لفعل، معلوم الإنسان يفعل ما أمر به ولا على سبيل الاستحباب. وسيأتينا إن شاء الله، يأتينا زيادة إضافة فيها. نعم. باب بين كل أذانين صلاة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة ووكيع عن كهمس قال حدثنا عبد الله بن وريدة عن عبد الله بن مغفل المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، قالها ثلاثة، قال في الثالثة لمن شاء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن الجريري عن عبد الله بن بريدة